ولا يزالون مختلفين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون

بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يومئذ أشد خلقا أم السماء بنيها؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء وطعتك فتويها وأغطش ليلا وأصوي ضحيها والأرض بعد ذا